بتهرب من ووشة بابا هنقول الكبير كبير شكله من ظهر اسد دلعت العيله سياس كربوس كيد الابليس ممنوع ايوه تاييس الف مبروك ابو ياسين الف مبروك ابو ياسين عقبال ما تشوف عريس الباشا الاحمر اجف عايش برجل ترايس عايش برجل ترايس فرصه ناخدين وضعينا على ارض ما فيش زينا الفارس حماده بيقى والمسا